الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هذه سورة الدخان، السورة المكية قصيرة الفواصل وعنيفة التصاوير ومحية التأثير والظلال، تأخذنا في رحلة كبيرة في عوالم هذا الكون ما بين الدنيا والآخرة والسماء والأرض والجنة والنار والماضي والحاضر والغيب والشهادة وسنن الخلق ونواميس الكون، كل هذا وهي تدور حول محور واحد لقصرها النسبي. هذا المحور هو موضوع القرآن المكي، وهو إيقاظ القلوب لقضية التوحيد وقضية الإيمان، التربية الإيمانية التي ربى بها القرآن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم في المجتمع المكي. ورغم قصرها النسبي فإن فيها من شتى الموضوعات، ففيها من التوحيد وقضايا من الرسالة والبعث، وفيها من الدلائل الكونية، وفيها من مشاهد القيامة، وفيها من مصارع الغابرين، وفيها من رقيق المواعظ ما يظهر، وفيها أيضا من القصة وما تؤثر به القصة من آثارها المعروفة المشهودة. كل هذا في هذه السورة المباركة، سورة الدخان، وتقال هكذا الدخان بتخفيف القاء وليس بتشديدها. وفي صدرها صدر المصنف ببعض النصوص التي وردت، ولكن لم يصح منها شيء، مثل حديث من قرأ الدخان في ليلة أصبح يستغفر له 70,000 ملك، أو من قرأها ليلة الجمعة الجمعة غفر له، أو نحو ذلك. هذا كله لم يصح، فهي أشبه ما تكون بسورة ياسين ونحوها من السور التي يحفظ العوام فيها نصوصا ويظنون لها فضيلة خاصة، وإنما لها الفضيلة العامة من حيث هي قرآن من أفضل الذكر وأعظم الكلام، لكن ليس لها خصوصية. إلا أنه ثبت في الصحيحين في قصة ابن صياد المعروفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إني قد أخبأت لك خبأ، فما هو؟ فقال له يعني هذا الرجل ابن صياد، قال له: الدخ. فقال له: اخسأ يا عدو الله، فلن تعدو قدرك. وذلك أنه ربما استرق السمع وخطف هذا على طريقتهم. وكان الشاهد من هذه السورة ما جاء فيها من قوله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. وهذه السورة كغيرها من السور القريبة المتقدمة من سور آل حاميم، وتبدأ بهذين الحرفين حاميم، وهذه الحروف المقطعة تقدم الكلام عليها مرارا. وربما جعل بعض أهل العلم الحرفين هنا على سبيل القسم، أن الله سبحانه وتعالى أقسم بهذه الحروف، ثم إن هناك قسما ثانيا على هذا القول، وهو القسم الأول عند غير هؤلاء: والكتاب المبين. فهذا قسم، فقسم بالقرآن على القرآن. والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة، يقسم الله عز وجل بالقرآن وهو الكتاب المبين لما فيه من بيان كامل وتوضيح شامل لكل ما يحتاجه العبد في شؤون دينه وعقيدته وعباداته ومعاملاته وأخلاقياته وسياسات المجتمع والفرد والأسرة. فهو كتاب مبين كما هو ظاهر. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، أقسم الله تعالى بالقرآن على القرآن، يعني على نزوله في ليلة مباركة، وهي ليلة القدر كما تقدم في غير السورة وسيأتي أيضا. وقد نزل القرآن جملة كما في حديث ابن عباس إلى البيت المعمور في سماء الدنيا، وذلك في ليلة القدر، ثم نزل بعد ذلك منجما كما تقدم في سورة البقرة على مدار 23 عاما أو 23 عاما. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. ويمدح هذه الليلة وكفى بها شرفا أنها ليلة شرفت بنزول القرآن، ليلة شرفت بنزول وحي السماء الذي يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فما بالها لا تكون مباركة؟ هي والله مباركة. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وعرج المصنف على أنه لم يصح أنها ليلة النصف من شعبان أو غير ذلك من الليالي، وحق لذلك أن يكون كذلك، وقد ظهر هذا وثبت في نصوص كثيرة من القرآن والسنة، ومنها ما سيأتي: إنا أنزلناه إن شاء الله تعالى، إنا أنزلناه في ليلة القدر، والإشارة إلى القرآن. وما تقدم أصرح من هذا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال الله تعالى هنا في ثالثة الآيات التي تدور حول نفس المعنى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين. علم الله سبحانه وتعالى غفلة الإنسان وحاجته إلى الإنذار، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى ومن لطفه ومن حكمته أنه يعالج الإنسان على حسب حاجاته. لما كان الإنسان في غفلة وكان يحتاج إلى هذا الإنذار أنذره الله سبحانه وتعالى بإنزال الكتب وإرسال الرسل وما فيها من إعلام بالشرع وبيان للوحي وكيف يصل الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى فينجو من النار ويوفق إلى الجنة. ثم قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: فيها يفرق كل أمر حكيم، أي في هذه الليلة، ليلة القدر، ليلة الشرف العظيم، يفرق كل أمر حكيم. يفرق كل أمر حكيم، أي يحكم الله عز وجل فيها آياته ويبين الله عز وجل فيها ما يكون على مدار السنة من الآجال والأرزاق والأعمال والأعطيات والهبات والأنوار ومن خلاف ذلك كذلك. فيها يفرق كل أمر حكيم، والحكيم فعيل بمعنى مفعول، يعني محكم، أمر محكم لا يبدل ولا يغير. ولهذا قال: أمرا من عندنا، وهذا النص على الاختصاص، أمرا من عندنا، يعني أعني بهذا الأمر أمرا حاصلا من عندنا، يعني من عند الله سبحانه وتعالى على مقتضى حكمته. والإشارة إلى القرآن بهذا النحو أمرا من عندنا بيان لفخامته الإضافية، إذ أضافه إلى نفسه من عندنا، وهذا إضافة إلى ما تقدم من فخامته الذاتية، فهو عظيم وشريف من حيث هو كلام الله سبحانه وتعالى، من حيث هو قرآن، وهو عظيم وشريف أيضا من حيث نسبته إلى الله سبحانه وتعالى. إنا كنا مرسلين، يعني يمتن الله سبحانه وتعالى على عباده بأنه أرسل رسوله بهذا القرآن. ثم قال: رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. وهذه من أعظم رحمات الله عز وجل بعباده، بل ليس هناك رحمة أجل من هذه الرحمة، وهي هدايتهم إلى الحق الذي أراده بإرسال الرسل وإنزال الكتب. فكانت هذه الكتب وأعظمها وأجلها القرآن رحمة من ربك إنه هو السميع العليم، والذي يسمع سبحانه وتعالى ومن ثم يراقب أحوال عباده في إيمانهم وكفرهم، وهو الذي يعلم أحوالهم وأخبارهم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لما ذكر أن هذا القرآن رحمة منه عرج على الإشارة إلى بعض صور الربوبية التي لا ينكرها عاقل، وكان الكافرون يقرون بها تلميحا بأهمية أن تقودهم الربوبية إلى توحيده سبحانه وتعالى في ألوهيته وإفراده بالعبادة. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، يعني إن كان لديكم يقين متحقق بأنه سبحانه وتعالى الخالق الرازق المحيي المميت المربي لجميع الخلائق بأصناف النعم، فما بالكم لا تفردونه بالعبادة. ومن ثم قال لا إله إلا هو، وإذن الربوبية تؤدي إلى الألوهية ولا بد. لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم، يعني وإن رغمت أنوفكم ربكم هو ربكم ورب آبائكم الأولين. ثم يضرب السياق عن هذا الحديث الذي قد لا يكون فيه كثير خلاف في بعض جوانبه ليبين شأن القوم وكيف أنهم خالفوا ما ينبغي أن يكونوا عليه. كان مقتضى الإيمان بالربوبية أن يقودهم إلى الألوهية، وإذا آمنوا بالألوهية فإن ذلك يقودهم إلى إثبات الرسول والرسالة، وحينئذ لا يكون هناك إشكال ولا يكون هناك تدافع بينهم وبين صاحب الوحي بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. لكن لم يكن الأمر كذلك، بل هم في شك يلعبون، بل هم في شك، شكوا في الرسالة وشكوا في الرسول مع وضوح الدلائل وثبوت الحجة وبيان المحجة. والعجب كل العجب أنهم في أمر جد كهذا إذا بهم يلعبوا، وهذا يعني غاية السخف وغاية الخذلان، أن الإنسان يستقبل الأمور الهامة الخطيرة باللعب. هناك من الأمور ما هو جد، ومن ذلك الحياة في هذه الدنيا والتأمل فيما بعدها من الجنة أو النار والسعادة أو الشقاوة وما يكون من فناء هذه الدار وسرعة زوالها، وكيف أن بعدها دارا لا تزول ولا تفنى. هذا أمر في غاية الخطورة وفي غاية الجد، وليس جد أعظم من هذا الجد. فالذي يقابل هذا بفنون اللعب وأصناف اللهو هو أحمق الحمقى وأغفل الغافلين. ولهذا نعى الله عز وجل على الكافرين، لأن هذا شأنهم ولأنهم أساتذة هذا الباب الذين يقابلون الجد باللعب، بل هم في شك يلعبون. ولهذا ليس من جواب أمام من يقف في مواقف الجد لاهيا لاعبا إلا التحذير والترهيب والتخويف. ولهذا قال الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. فارتقب فيها من التخويف، لأن الإنسان لا يرقب غالبا إلا الأمور المهولة المفزعة المخيفة. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس، هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. اختلف أهل التفسير في هذه الآية وفي نزولها على أقوال ثلاثة، أولها ما ذكره المصنف وقد ذكر قولين من الثلاثة، وهو قول ابن مسعود المشهور، وذلك أن ابن مسعود رضي الله عنه يرى أن قوله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم قد وقع في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك أن المشركين لما كذبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصيبهم بسنين كسن يوسف، يعني في الشدة والبأس، فأنزل الله عز وجل عليهم جدبا وقحطا وهلاكا، صاروا يرون منه في بأعينهم صورة الدخان، وليس هناك دخان، لكن من شدة القحط والهلاك والجد والجوع والإعياء كانوا يتصورون أن هناك دخانا كثيفا أمام أعينهم، حينئذ أيقنوا بالهلكة فذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يناشدونه بالرحم ويطلبون منه أن يدعو ربه لكشف هذا البلاء الذي غشي الناس. واستجاب له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكشف الله عز وجل البلاء وقال لهم إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، حذرهم أن يعودوا مرة أخرى بعد رفع البلاء. ثم إنهم عادوا مرة أخرى بمجرد ارتفاع البلاء، عادوا إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم وإلى منابذته العداوة، وحينئذ كان جزاؤهم يوم نبطش البطشة الكبرى، والمقصود بذلك يوم بدر، فقد أخذهم الله عز وجل يوم بدر وأهلكهم هلاكا قد عرف كما في كتب السير والتواريخ. هذا قول ابن مسعود رضي الله عنه، وقال به جماعة من أهل التفسير كذلك. وذكر المصنف قولا ثانيا وهو قول لحذيفة، ويروى عن علي وابن عباس وجماعة أيضا من التابعين أن هذه الآية لم تأتي بعد على القول الأول قول ابن مسعود، مضى الدخان، ولهذا قال في آخر الحديث فقد مضى خمسة: الدخان والروم والقمر والبطشة واللزان، يقصد بالدخان ما في هذه الآيات، والروم غلبت الروم، قصة الروم وتقدمت، والقمر وستأتي، اقتربت الساعة وانشق القمر فقد أراهم القمر في القتيل ومع هذا لم يؤمنوا، والبطشة واللزان هذا من أسماء يوم بدر، يوم نبطش البطشة الكبرى، على تفسير ابن مسعود أن هذا يقصد به يوم بدر، واللزام أيضا من الملازمة، وفسر أيضا بأنه يوم بدر. وأما القول الثاني قول حذيفة والذي تابعه بعض أهل التفسير، يروى أيضا لابن عباس وعلي وجماعات من المفسرين، فقد ذكروا أن الدخان لم يأتي بعد، و عدوا أن الدخان إنما هو أمارة من أمارات الساعة، وأن الله سبحانه وتعالى يخوفهم بمجيء هذا اليوم، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، وأن هذا من علامات الساعة الكبرى التي وردت كما في صحيح مسلم، وقد ذكر المصنف الحديث لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات، فذكر منها طلوع الشمس من مغربها والدخان ثاني هذه الآيات 10. وانتصر بعض المفسرين لهذا القول الثاني وردوا القول الأول، وممن فند هذا القول الأول وانتصر لهذا القول الثاني أنه من علامات الساعة الرازي في تفسيره الكبير، وذكر لذلك 4 أدلة، منها أن الله تعالى قال فارتقب يوم تأتي السماء بدخان، وكونه تأتي السماء بدخان هذا يقتضي وجود دخان حسي وحقيقي تأتي به السماء، أما على قول ابن مسعود فقد كان يعني تخيل وتصور وكان دخانا مجازيا من شدة التعب والجهد والظلمة الحاصلة في العين. وأيضا قال الرازي ومن تبعه إن هذا أو في قوله تعالى يوم تأتي السماء بدخان مبين، وصف الدخان بأنه مبين يؤكد أنه دخان حسي وليس دخانا معنويا عارضا. وأيضا وصفه بأنه يغشى الناس، يغشى الناس، وما ذكروه على قول ابن مسعود لا يغشى الناس إلا على سبيل المجاز، لكن يغشى الناس على سبيل الحس، هذا التأكيد لدخان مبين يؤكد أنه أمر حسي. وأيضا النصوص المصرحة بعد الدخان أو النصوص المصرحة أن الدخان من الآيات كما ذكرنا في حديث مسلم، وبناء على هذه الأقوال لسنا بحاجة إلى صرف اللفظ عن ظاهره إلى المجاز دونما دليل. وإذا فظهور الآية بعد ذلك لا يوجب انقطاع التكليف، يعني لما قال بعد هذا على القول بأنه من أشراط الساعة قوله سبحانه وتعالى بعد هذا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، هذا لا يشكل على هذا القول أن الدخان من علامات الساعة. لماذا؟ لأن ظهور الآيات لا يوجب انقطاع التكليف، ومن ثم فلا إشكال، يعني قوله تعالى على هذا التفسير الثاني إن كاشف العذاب قليلا، ليس معنى هذا أن العذاب نزل، وإنما العذاب حين ينزل على هذا النحو. فقوله تعالى إن كاشف العذاب قليلا، أو قولهم ربنا اكشف عنا العذاب إن مؤمنون، هذا كله لا يمنع من تصور أن هذا من علامات الساعة، وذلك أنه لا يلزم من أن هذه من العلامات الكبرى أن يحال بينهم وبين الرجوع والقبول، لأنها ليست من العلامات الأخيرة. وكما قالوا ظهور الآية لا يوجب قطاع التكليف، كما في قوله تعالى في شأن قصة يونس عليه السلام لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ولم يكن نزل بهم العذاب، وإنما ظهرت آياته ثم إنه لم ينقطع تكليفهم، ومن ثم رجعوا مرة أخرى وآمنوا ومتعناهم إلى حين. على كل حال هذا القول الثاني، وبه اكتفى المصنف، وهو قول قوي ومتجه. كما أن القول الأول أيضا وقد صح عن ابن مسعود وبعض المفسرين له وجهته، القول الأول انتصر له أبو السعود في تفسيره انتصارا قويا، وقال هو الذي يستدعيه مساق النظم الكريم قطعا، يعني أما أبو السعود فقال أبدا لا يستدعي النظم إلا قول ابن مسعود هذا، أن الآيات على ما ذكرنا في القول الأول أنها من الأمور التي وقعت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف أن القرآن حمال أوجه، ويمكن أن تمشي مع أبي السعود فترى أن الكلام حقا هكذا، ثم ترجع مع الرازي فترى أنه من أشراط الساعة التي لم تأتي. وربما ذكر بعض أهل التفسير قولا لأول وهلة قد ترده، لكن ربما كان ليس أقل حظا، وهو القول الثالث في المسألة أن هذا يكون يوم القيامة، وأن الدخان المذكور يوم تأتي السماء بدخان مبين، المقصود به الدخان الذي يغشى الكافرين حين يقربون من النار يوم القيامة. ويؤيد اختيار هذا المعنى أن هذا الدخان دخان أهل النار يوم القيامة أن هذه طريقة القرآن في توعد الكافرين والتأني بهم، ويؤيد هذا قوله أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، فهذا في معرض الاحتجاج عليهم ساعة عقوبتهم ودخولهم النار، أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. وقد يشكل على هذا قوله بعدها إن كاشف العذاب قليلا، كيف يكشف العذاب وهم في النار؟ فيجيب على هذا غيره من المفسرين ممن تبنى هذا المذهب الثالث أن المقصود بالدخان يوم القيامة، وأن المعنى إنهم يشكون ويلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، يعني إذا شكوا بل هم في شك يلعبون دعهم وارتقب ذلك اليوم المرهوب يوم تأتي السماء بدخان مبين. وجعل يصور استغاثتهم ربنا اكشف عنا العذاب، يعني يوم القيامة إنا مؤمنون، ورد الله عليهم باستحالة ذلك، إذا طلبوا كشف العذاب يوم القيامة رد الله عليهم بقوله أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. إلى هنا الكلام واضح كما ذكر السعدي فيما تقدم. وفي ظل هذا المشهد الذي يرجون رفع العذاب عنهم وكشف العذاب عنهم، هذا مشهد آيات يسمعها الكفار في النار، وهو يصور لهم هذا أن هذا كائن يوم القيامة وأنهم يطلبون كشف العذاب فلا يجابون، إذا الرب سبحانه وتعالى يقول لهم قد بقيت أمامكم فرصة، فهذا العذاب يؤخر، يمكن أن يؤخر عنكم قليلا وأنتم الآن في الدنيا، لأنهم لم يذهبوا إلى الآخرة بعد، وحينئذ يقول لهم ربنا اكشف عنا العذاب، وحينئذ يقول لهم إنا كاشف العذاب قليلا، يعني اعتبروا أنكم ذهبتم إلى الآخرة ودخلتم النار وطلبتم العودة والرجعة وكشف العذاب فلم تجابوا إلى ذلك، الآن أنتم في سعة وأنتم في الدنيا، إنا كاشف العذاب يعني الذي لو وقع لكم في النار يوم القيامة لم نكشفه، الآن أمامكم الفرصة إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، يعني وانتبهوا أنكم إن لم ترتدعوا الآن فإنكم عائدون يوم القيامة، إن لم تنتفعوا بهذه الصورة فإنكم سوف تردون إليه يوم نبطش البطشة الكبرى، والمقصود يكون يوم القيامة. إن منتقمون يعني منتقمون من لعبكم وتكذيبكم للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا ذكر المصنف في آخر الباب في شأن البطشة الكبرى قول ابن عباس، قال ابن عباس قال ابن مسعود البطشة الكبرى يوم بدر، وأنا أقول هي يوم القيامة، وهذا مما يشهد لهذا القول الثالث وإن لم يذكره المصنف وينص عليه. على كل حال القرآن حمال أوجه، وأنت إذا مشيت مع قول ابن مسعود وجدت الآيات منضبطة عليه تماما كما لو كان لم ينزل إلا في هذا، أن هذا يوم بدر على القصة التي ذكرها. ولو مشيت مع قول حزيفة وغيره إنها من أشراط الساعة وأن هذا من العلامات التي ستأتي وجدت الآيات منتظمة ولا إشكال فيها. ولو مشيت أيضا مع هذا القول الثالث أن هذا مما يكون يوم القيامة لم تجد أيضا بأسا بهذا ولا إشكال، وهذا يدل على سعة القرآن وشموله وسعة معانيه وأنه حمال أوجه. لهذا فالأمر واسع أيما كان من الأقوال الثلاثة، بل كلها له وجه. قال الله سبحانه وتعالى يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، وهذا إما أن يكون إشارة إلى يوم بدر وإما أن يكون إشارة إلى يوم القيامة. وفي قوله تعالى إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، إما أن يحتمل إنا كاشف العذاب قليلا يعني إنكم عائدون، يعني لو كشفنا العذاب عنكم فربما تعودون مرة أخرى إلى الكفر، يعني فما فائدة كشف العذاب وأنتم قد حقت عليكم كلمة العذاب، وهذا أشبه بقوله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، هذا معنى صحيح. وإما أن يكون المراد إن كاشف العذاب يعني مؤخروه بعد أن انعقدت أسبابه، وحينئذ يكون هذا من الإملاء لهم وإعطائهم الفرصة، وهذا أيضا له وجه كما في قصة يونس عليه السلام إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في العذاب الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولما ذكر الله عز وجل تكذيب من كذب بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ربط بين هذا وبين أن لهؤلاء المكذبين سلفا من المكذبين، فذكر قصة موسى مع قومه أو مع فرعون وما أحل الله به ليرتدع هؤلاء القرشيون، قالوا أو هؤلاء القرشيون أهل مكة، فقال الله سبحانه وتعالى ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. هذا إشارة إلى قصة موسى مع فرعون، وكيف أن تكذيب الرسل أمر قديم قديم وليس ببدع أن يأتي الرسول فيكذبه قومه أو فيكذبه قومه، ولهذا ابتلى الله عز وجل قبل هؤلاء أهل مكة ابتلى قوم فرعون بمجيء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رسولهم موسى، وقد يكون إرسال الرسول فتنة وابتلاء مع أنه خير، ولكن الله تعالى يبتلي بالخير ويبتلي بالشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون، يعني اختبرناهم بإرسال موسى صلى الله عليه وآله وسلم، وقوم فرعون هم الأقباط والأقباط هم أهل مصر، وأهل مصر جميعا كما تقدم مرارا يسمون أقباط، ونحن جميعا أقباط، لكن غلبنا عليها النصارى بذكائهم وسذاجتنا حتى يعني يرموا بهذا إلى أنهم أهل البلد ونحن المسلمين دخلاء عليه يضحكون عليه، ونحن بلعنا الطعم كعادتنا دائما ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنما الأقباط هم أهل مصر ولا علاقة لها بدين، وهم كانوا أقباط يوم أن كانوا على ملة فرعون وهم أقباط يوم أن كانوا على هداية موسى، ويوم أن دخلها دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا. هذا جنس المصريين يسمى القبط. على كل حال، أرسل الله إليهم هذا الرسول الكريم، وجاءهم رسول كريم، والمقصود كريم على الله وعلى المؤمنين، يعني بمعنى مكرم. هذا فعيل بمعنى مفعول، مكرم يعني معظم، أو كريم يعني في نفسه، وكرمه في نفسه يعني اتصافه بصفات المكارم، مكارم الأخلاق حسبا ونسبا، وهكذا كان صلى الله عليه وعلى نبينا. وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. أدوا إلي عباد الله، الخطاب منه لفرعون وقومه، يقول لهم أدوا إلي عباد الله، والمقصود بعباد الله قومه يعني بنو إسرائيل. فكأنه يقول لفرعون وقومه أدوا إلي عباد الله، كما قال فأرسل معي بني إسرائيل، يعني أطلقوا معي قومي وكفاكم تعذيبهم وسومهم سوء العذاب، فإنهم عشيرتي. وهذا القول الذي أشار إليه المصنف ولم يذكر غيره. وتحتمل وجها ثانيا، أنه يقول لقوم فرعون يناديهم بأنهم عباد الله، يعني يا عباد الله أن أدوا إلي عباد الله، يعني أدوا إلي يا عباد الله حقي من تصديقي والعمل بما جئت به من التوحيد والإيمان باليوم الآخر وغير ذلك مما جاء به موسى صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أيضا معنى صحيح، أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين، يعني ما دمت رسولا وأمينا مؤتمنا على البلاغ فلا حاجة للتشكيك في دعوتي ولا للشك في رسالتي. وألا تعلوا على الله، وهذا فيه إشارة إلى ما كانوا عليه من الاستكبار عن آيات الله وعدم الانقياد للحجج والبراهين التي جاء بها رسولهم صلى الله عليه وسلم، فحذرهم من هذا. وألا تعلوا على الله، وأشد ما يكون القبح والشقح أن يتكبر الإنسان، الكبر مذموم كله، فكيف لو كان كبرا على المتكبر الجبار الخالق سبحانه وتعالى. هذا في النهاية من يعني الحماقة والكفر والعياذ بالله. ولهذا قال وألا تعلوا على الله، وهكذا صاحب الدعوة يربط الناس بربهم ويخرج هو من الوسط حتى لا ينشغل الناس بالواسطة، يعني يقول أنتم لم تستكبروا علي ولم تردوا كلامي في خاصة نفسي، فليس الكلام كلامي، وليست الدعوة دعوتي، وليس الوحي وحي، وإنما الشأن بينكم وبين الله، فإذا رددتم هذا الدين وهذا الوحي فكأنكم استكبرتم على الله سبحانه وتعالى. وهذا مدخل قوي جدا في الدعوة. دائما إذا دعوت يعني إنسانا وجدت منه بعض ضيق الصدر أو النكوص أو الرفض أو عدم القبول، فذكره بهذا المعنى، قل له القضية ليست قضية بيني وبينك حتى يكون أحدنا غالبا والآخر مغلوبا، لو كان الأمر كذلك فقد تركتها لك، كن أنت غالبا وأنا المغلوب. ويعجب هذا كلام، قل له لكن المشكلة أن القضية ليست هكذا، القضية بينك وبين ربك، أخرجني منها، ما أنا إلا يعني ناصح لك ومحب وراغب في يعني تبليغك هذا المعنى، وإلا فقد تركت القضية عندك وهي بينك وبين الله. الله تعالى هو الذي حرم، والله تعالى هو الذي منع، والله تعالى هو الذي حذر، واجعل القضية بينه وبين الله. حينئذ لو لم يستجب لك في الحال فإنه لابد مستجيبا بفطرته وبعقله، إذا ما تركك فجعل يفكر، يقول الله الكلام صحيح، والقضية ليست يعني قضية فلان، وإنما الشأن بيني وبين الله. ومن يحسن هذه الطريقة يسلم على يديه الكافر، بل ها أن يهتدي على يديه الضال. لكن بعض الناس لا يوفق لهذه الطريقة، ويعني يكبر من مساحة نفسه حتى يصبح هو مع الأسف العقبة أمام الدعوة، حين يصور للمدعو أن القضية لابد أن أغلبك وأنت جاهل وأنت لا تفهم وأنت لا تعرف، فالثاني تأخذه العزة بالإثم فيقول والله وأنا لن أستجيب لكلامك حتى ولو كان حقا، ولن أعطيك هذا الأجر على قفاي كما يقولون، تصبح القضية قضية يعني أهلي وزمالك، وما أقبح الأهلي وما أقبح الزمالك، قبح الله الجميع. نعم. قال وألا تعلوا إلى الله إني آتيكم بسلطان مبين، يعني كيف يتسنى لكم العلو والاستكبار على الله سبحانه وتعالى، وهذه الحجج والسلطان يعني الدليل والحجة والبيان، هذه الآيات التي جاء بها موسى إنما هي سلطان يعني حجة، والسلطان مبين يعني حجة بلغت الغاية في البيان والقطع من حيث الدلالة. ثم لما رأى أنهم يعني ربما لا يستجيبون حذرهم، قال وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون، يعني أعيذكم بالله أن تكونوا حجر عثرة أمام الدعوة، إني عذت بربي وربكم، هو ربي وربك، تذكير بفقه الداعية الذي ألمحنا إليه آنفا، أن ترجمون يعني ترجموني، إما رجما حسيا بالحجارة أو رجما معنويا باللسان والسب والشتم، وقد استعمل الكفار يعني كل هذه الصور المعنوية والحسية. قال وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، وهذا من حكمة الداعية، يعني لا تكونوا يعني الواقفين في أمام الدعوة، إن أبيتم أن تؤمنوا فما رأيكم أن تعتزلوا وتنتظروا، فإذا يعني غلب الحق وظهر كنتم يعني معه، وإذا يعني غلب الباطل فأنتم وشأنكم، وهذا أيضا يعني حيلة لاصطياد قلوب هؤلاء المعاندين والكافرين، وهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قوم، يعني كان يقول لهم لا تحاربوني وانتظروا كيف يعني يكون بيني وبين العرب، فإذا وجدتم العرب جميعا لأنهم يعني محيطون بهذه البيئة ثم من وراءهم، لكنهم لا يفهمون من وراءهم، فخاطبهم بما يعرفون، إذا وجدتم هذا الدين قد ظهر وانتشر فهو عز لكم فأنتم قومي، وإذا وجدتم خلاف ذلك فقد تحقق لكم ما أردتم دون ما يعني قطع للرحم ودون ما خلاف، هذه حجة عقلية منطقية، وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلوا، يعني على الأقل لا تتعرضوا لدعوتي بالصد والرفض والمدافعة والمحاربة، لكن أنى لهم ذلك، ومن عادة الباطل أنه لا يسمح أبدا بأي مسالمة مع الحق لسبب ظاهر، وهو أن الباطل لو سمح بأدنى مسالمة مع الحق فإن الحق يعني ينتشر وسريع الانتشار، وأدنى مسالمة من الباطل تجعل الحق يزداد انتشارا ويأخذ مواقعه ويزيح الباطل، لأن هذه طبيعة الحق وهذه طبيعة الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ذهب، ولهذا لا يقبل الكافرون إلا الزراع الحديدية ونظام العضلات والشدة والعنف والتوعد بكل صور الهلاك والإهلاك، وليتها نفعتهم. قال وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، يعني السياق يختصر هنا لأن المقصود الإشارة إلى موطن العبرة، واختصر السياق ما كان بينهم وبينهم بين قوم فرعون وبين موسى صلى الله عليه وسلم، ودل على هذا المحذوف كله بقوله فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون، يعني ما دام مجرمين يبقى لك أن تتصور ماذا فعلوا به، وانظر إلى عودة الداعي عندما تدلهم الخطوب إلى ربه سبحانه وتعالى، لما كذبوا ولم يؤمنوا فدعا ربه، وما لا يملك الداعية إلا أن يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى، لكن بعض الدعاة ينسى مع الأسف الشديد، وبعض المسلمين ينسون عند البلاء العودة إلى الله، وهذا من الخذلة والعياذ بالله، مهما اشتد البلاء لابد أن يكون لك مرجعية، هذه المرجعية العظمى أن ترجع إلى ربك، فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون، يعني لم يعد عندي أسباب ولم يعد عندي يعني ما أقدمه، وقد يعني دعوتهم وأجهدت نفسي في عرض الحجة عليهم، والأمر أمرك، ويرد أمره إلى الله، فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون، فما هو إلا أن أجابه الله سبحانه وتعالى بقوله فأسر بعبادي ليلا. والسرى لا يكون إلا ليلا، السرى لا يكون إلا ليلا، وإنما قال هنا فأسر بعبادي ليلا على سبيل التأكيد وللمبالغة في تصوير المشهد، فإن مثلي ومثلك ربما لو قيل له فأسر فقط يعني ما ينتبه لنفس المعنى، ولو انتبه لأنه عربي ويعرف فقد لا ينتبه للصورة وتصوير الصراع على هذا النحو يعني العجيب. لكن لما يقول فأسر بعبادي ليلا، هل أنت تستحضر أنت موسى وهو خارج في الليل وفرعون وقومه وهم يتبعونه، وقد حذره الله سبحانه وتعالى وأيده بعلمه فقال إنكم متبعون، يعني إذا خرجتم بالليل لا تخافوا فإنكم متبعون فإنهم سيخرجونه، وهذا من التطمين. الله سبحانه وتعالى يطمئن وليه ويطمئن عباده الصالحين، ولهذا لا تؤثر فيه من المفاجآت الشديدة التي قد يدهش ويشده لها بعض من ليس مؤمنا. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. والمجال مجال اختصار أيضا، فكأنه خرج وخرج معه بنو إسرائيل وخرج خلفهم قوم فرعون لما عرفوا ذلك لكي يعني يقضوا عليهم، إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون، فخرجوا وراءهم بغية أن يهزموهم وأن يقتلوهم. فلقي موسى البحر أمامه فدعا ربه سبحانه وتعالى فأمره أن يضرب البحر بعصا، فانبجست منه اثنتا أو خرج منه اثنى عشر، انسلق البحر فمشى موسى ومن معه في البحر. وكأن موسى أراد، وهذا يعني من الخوف والإشفاق على من معه من قومه المؤمنين، كأنه أراد أن يضرب مرة أخرى حتى يرجع البحر أو حتى ترجع اليابسة بحرا، فقال الله تعالى له واترك البحر رهوا، والرهو الساكن يعني اترك البحر على سكونه، يعني حتى يمشي وراءك فرعون ومن معه في نفس الطريق الذي سلكته، واترك البحر رهوا الساكن ومطمئن من الأرض وارتفع ما حوله، وذلك أن الأمواج ارتفعت وصارت كالجبال، وصار الطريق الذي يمشي فيه موسى ومن معه أشبه بالوديان بين الجبال، وكان هذا استدراجا من الله عز وجل لفرعون وقومه واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. وتأمل معاملة الرب سبحانه وتعالى لأوليائه ومعاملة الرب لأعدائه. أما أولياؤه فإنه طمئنهم كما تقدم، فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، وطمئنهم أكثر من مرة في غير سورة بأنه يعني بأنهم هم الغالبون وأن الله عز وجل سوف ينجيهم ونحو ذلك. وأما معاملته سبحانه وتعالى لأعدائه فقد استدرجهم واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون، ومن ثم مشى فرعون وجنوده في نفس الطريق حتى إذا استتم خروج موسى وخروج قومه واستتم دخول فرعون وقومه في وسط البحر الذي صار يابسا، رده الله سبحانه وتعالى بحرا وأغرق فرعون وجنوده أجمعين، وأخرج فرعون على الشط حتى يرى جسمه وترى جثته فتذهب الأسطورة، أسطورة أنه إله وأنه رب، فيرون الرب المزعوم وهو غريق وهو ميت، هكذا شاء الله سبحانه وتعالى. واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. ولاحظ كيف اختصر السياق هنا واختصر مشهد الغرق والقصة التي أشرنا إلى شيء منها في كلمة واحدة إنهم مغرقون، انتهت. واترك البحر رهوا إنهم مغرقون، وإنما أطلب في التعقيب لأن هذا هو مقصود السورة، التعقيب على هذا المشهد بما يوحي بهوان فرعون ملئه بما يوحي بهوان الطاغية الذي تجبر على الله، هوانه على الله وهوانه على الناس وهوانه على كل من في الكون. ولهذا قال كم تركوا، يعني ما أكثر ما تركوا الآن وقد غرقوا. يأتي التحليل للموقف والتعقيب عليه، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين فما بكت عليهم السماء والأرض. الآن غرق فرعون وجنوده، ويأتي التعقيب، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. كم تركوا، يعني ما أكثر ما تركوا من الجنان. وهؤلاء كانوا يعيشون في مصر، ونيل مصر من يعني أشهر أنهار العالم إن لم يكن أشهرها. وتذكر القصص أنه كان يعني حول حافتي النيل يعني من كل صور الجنان. نحن الآن نعيش في النيل ونرمي فيه الزبالات والمجاري ونحو ذلك عزكم الله، لكن فرعون كان يعني مرصح عنه، كان حوالين النيل على الضفتين ترى يعني الجنان، لكن ما نفعه ذلك. وهذا المقصود، كم تركوا من جنات وعيون، يعني الجنان حول ضفتي النيل والعيون التي تنبع مما أنعم الله سبحانه وتعالى على هؤلاء استدراجا، وزروع ومقام كريم من كل صور الزرع والجنان. والمقام الكريم يعني المباني الفارهة والعيشة الهنية والمساكن المطمئنة. قال إجمالا ونعمة كانوا فيها فاكهين، نعمة يعني العيشة الراضية التي رضوا بها على كل حال، يقال نعمة عيشه ينعم وينعم نعمة، والعيش الناعم والعيش المطرف. ونعمة كانوا فيها فاكهين، يعني يتفكهون في المآكل والمشارب والملابس والمناكح ومن كل النعم. يعني وأين هذا كله؟ ذهب هذا كله لما عصوا ربهم وردوا رسوله صلى الله عليه وسلم. وكيف كانت النتيجة؟ قال كذلك وأورثناها بني إسرائيل، يعني كهذا الذي حدث منهم أورث الله عز وجل ملكهم ونعيمهم، أورثه بني إسرائيل. وليس المقصود أن بني إسرائيل ورثوا ملك فرعون كما قد تتصور لأول وهم، يعني خلاص بعد أن غرقوا رجع بنو إسرائيل مصر وعاشوا بقى في الملك الذي خلفه فرعون وقومه، أبدا. وكيف يعني ينكثون هجرتهم، قد أخذهم موسى خروجا بهم إلى الأرض المباركة، وإذا لم يرجع موسى ومن معه إلى مصر ليرثوا ملك فرعون البائس. وإنما المقصود أنهم ورثوا ملك فرعون، بمعنى ورثوا مثله وورثوا نوعه، يعني في الوقت الذي صار فرعون وجنوده في خبر كان كما يقولون، أصبح موسى وقومه في عز وفي غلبة وفي مصر وفي تمكين. وهذا معنى أنهم ورثوا هذا الملك، يعني الذي أفل وغاب عن هؤلاء. ثم يأتي التعليق من أشد وأقسى ويعني أعظم ما يكون دلالة في قوله تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. فما بكت عليهم السماء والأرض، يعني كشأن كل كافر فاجر لم يكن له من العمل الصالح الذي يصعد إلى السماء حتى تبكي عليه السماوات، وليس له على الأرض من طاعة حتى تبكي عليه الأرض. وهذه صورة قديمة عند العرب كما قال الزمخشري، إذا مات رجل خطير قالت العرب في تعظيم مهلكه بكت عليه السماء والأرض، بكته الريح، أظلمت له الشمس. هذه صور معنوية ينعى بها الكبار الذين لهم شأن، كما قال جرير الشاعر لما مات عمر بن عبد العزيز، فالشمس كاسفة ليست بطالعة تبكي عليك نجوم الليل والقمر. لا شك أن هذا لم يحدث، وإلا فقد مات من هو خير من عمر بن عبد العزيز، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكبار الخلفاء، ومات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى عادة الجاهلية لما قالوا كسفت الشمس الموت إبراهيم قال لهم الشمس والقمر آية لا ينخسفان لموت أحد ولا حياة، وإنما هذا معنى معنوي، وهذا يدل على يعني أنه مبالغة في التمثيل والتخيل في وجوب البكاء على أمثال هؤلاء الكبار. وقوله تعالى نفيه عنهم ذلك بقوله فما بكت عليهم السماء والأرض، يعني فيه ما يظهر من التهكم بهم وبحالهم المنافية لحال من يعظم فقده، وإلا من كان يعظم فقده فإن حاله لا تكون كذلك. ونحن نرى ونسمع عن بعض الصالحين مثلا ممن لم نرهم ولم نلتقي بهم ولم نعايشهم ولم يكونوا أهلا لنا ولا جيران، ومع ذلك بمجرد ما نسمع بعض أخبارهم نجد أنفسنا متأثرين، وربما يبكي من يبكي منا. يبكي لماذا؟ يبكي الشمائل والأحوال الجيدة، يبكي يعني المعاني التي أثرت عن هؤلاء ولا يدري لماذا يبكي، لكن إذا ذكر هؤلاء ثم يقول له رأيته يقول له والله ما رأيته، لكني متأثر. متأثر بماذا؟ بالمعاني، لأن الصالح يعني يفقده كل شيء إذا فقد. وأعظم هؤلاء نبينا صلى الله عليه وسلم، ما زال يعني الكون يبكي على عادة الشعراء بالمعنويات، ما زال الكون يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زلنا نحن المسلمين نبكيه حسا وليس معنا وفقط. وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عندما في قلبه مسكة من إيمان، ولا ذكرت أحواله وجهاده ومجاهداته وما لقيه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم في سبيل نصرة هذا الدين إلا وبكى الباكون. ونحن لم نره صلى الله عليه وسلم، بل قد رأينا هديه وسمته وبلغنا وحيه بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. لو أن الجبارين والمتكبرين والعتاة والظالمين يستشعرون معنى هذه الآية، لا والله ما تكبر ولا تجبر حين يسمع أحدهم وقد أمن الله عز وجل له في ملكه وسلطانه وعزه، وهو يعلم من نفسه أنه ظالم باغ طاغ، لو يعلم هذه الآية ويقف عندها فما بكت عليهم السماء والأرض لكف عن ظلمه، لأنه كأنه يقول الدور علي في أن تلعنني السماء والأرض، فأي حماقة هذه، وما بقي له من العقل، بل زادهم الله عز وجل وما كانوا منظرين. ليس فقط فما بكت عليهم السماء والأرض، هذا في الدنيا، لكن أشد من هذا وما كانوا منظرين، يعني مؤخرين بالعقوبة، بل عجلوا بالعقوبة، وهذا زيادة سخط عليهم. وما كانوا منظرين، يعني ما كان الله ينظرهم أو يؤخرهم، بل عاجلهم الله عز وجل بالعقوبة. ثم بيّن في الصفحة المقابلة بعد أن ذكر شأن فرعون وقومه، بيّن شأن موسى وقومه، قال ولقد نجينا، بعد أن قال إنهم مغرقون، قال عن الناجين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين، والمقصود امتنان الله سبحانه وتعالى على المؤمنين من بني إسرائيل، على هؤلاء الذين نجاهم الله، نجاهم من ماذا؟ من العذاب المهين من فرعون. من فرعون هذا بدل من العذاب، كأن فرعون هو العذاب نفسه، من العذاب المهين من فرعون، فعد فرعون بدلا من العذاب جعله عذابا لإفراطه في تعذيبهم وإهانتهم. كان وقومه يسومونهم سوء العذاب، يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم. قال إنه كان عاليا من المسرفين، كان عاليا يعني مستكبرا وعنيدا وجبارا. وأين علو فرعون الآن؟ فرعون الذي كان يطأ الناس بنعله صار يوطأ بالنعال، وهكذا كل فرعون لعنة الله على الفراعنة أجمعين. ونحن نبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من النسبة إلى الفراعنة. اللهم إنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أننا لسنا من الفراعنة، ولا ننتسب إليه في شيء، ولا نحبهم ولا نريد أن نكون معه يوم القيامة. ومن كان من قومنا يريد أن يكون معهم فهنيئا له، فإن من أحب قوما حشر معه، أما نحن فأتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم. القائل أحدهم أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. وأما نعرات الجاهلية التي يعني يريد بعض الجهال والفاسقين والحمقى والمغفلين ومن لا يرقبون في هذا الدين إلا ولا ذمة يريدون يعني أن ينفخوا فيها، والناس أتباع كل ناس والعوام هوام، فربما صدقوا هذا، هذا يعني من الزور والباطل ومما لا يليق أن يقال يعني الفراعنة جاءوا والفراعنة راحوا والفراعنة انتصروا وجاتهم خيبة، يعني ليتهم انتصروا على إسرائيل، الفراعنة انتصروا على يعني فريق إفريقي ولا حتى في الكرة نفعين، لأنهم إذا تخلوا عن هذا الدين لا يصلحوا لا في كرة ولا في غير كرة. إذا يعني رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى ضحكت لهم الدنيا قبل الآخرة، وإذا كانوا متمسكين بنكد وشؤم الفراعنة فيعني لا تسأل عن الغل الذي يقومون فيه وينامون، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يا ليت قومي يعلمون. قال ولقد اخترناهم على علم على العالمين، والكلام عن بني إسرائيل، اختارهم الله واصطفاهم الله على علم منه، والله أعلم بمواقع فضله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وليس معنى هذا أن بني إسرائيل أفضل الناس قاطبة، وإنما المقصود كما تقدم في نظائره هم أفضل أهل زمانهم. ولقد اخترناهم يعني فضلناهم على علم على العالمين، يعني من أهل زمانه، مع أنك لو لاحظت لوجدت بني إسرائيل بمجرد أن انتصروا وذهبوا مع موسى ظهرت منهم بلاوي، أليس كذلك؟ لكن هم كانوا أفضل من غيره، وهكذا السنن الكونية أن الله يختار لقيادة الأمة وتغيير وجه التاريخ أفضل الناس من النوعيات الموجودة، وقد لا يكونون يعني على الكمال اللائق، فقد ظهر من بني إسرائيل طامات بعد هذا مع نبيهم موسى صلى الله عليه وسلم، لكن وهذه نكتة أخرى، ما دامت القيادة واعية والقيادة صحيحة وسليمة فإنها تجبر بعض ما يكون في الرعية. كان بني إسرائيل إمامهم الكليم موسى صلى الله عليه وسلم، فجبر به صلى الله عليه وسلم بعض يعني حماقاتهم وجهالاتهم إلى أن بالغوا في الحماقة والجهالة فاستحقوا السفول بعد العلو ونحوا عن قيادة التاريخ، وجيء بأصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم القيادة الخالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولا يشكل مع هذا المعنى الذي هو صحيح أن تكون في بعض صفحات التاريخ وفي بعض حلقات التاريخ يعني أمم من أمثالنا، أمثال هذه الوجوه التي نراها كلنا، يعني لا تستحق هذا النص فيبتلوا ويبتليهم الله عز وجل بتسليط الأعداء، لا لأن الأعداء خير منهم وإنما عقوبة لهم، وربما تكفير عن ذنوب، فإنهم المسلمون أهل الجنة إن شاء الله، فإذا لم يأخذوا هذا الأمر بحقه ابتلاهم الله سبحانه وتعالى حتى يكفر عنهم ذنوبهم إلى أن يأتي جيل آخر، وهو جيل النصر المنشود الذي يتم على يديه النصر المبين والفتح الأكيد، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره فلان وفلان من رؤساء الغرب واليهود وغيرهم، لو كره هؤلاء فإن دين الله عز وجل قادم بعز عزيز أو بذل ذليل، ولا يبقي الله بيت مضر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. قال ولكنكم تستعجلون، فلا تستعجل، اصبروا وخذوا بالأسباب واعملوا بمقتضى هذه الريادة التي خلقتم لها. قال الله تعالى وهو يتحدث عن بني إسرائيل واستياق موصول، قال وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين، يعني آتاهم الله عز وجل أي بني إسرائيل من الحجج والبراهين ما فيه بلاء، يعني اختبار بالنعمة، والله تعالى قد يختبر بالنعمة كما بالنقمة، ما فيه بلاء مبين. ثم التفت السياق إلى قوم النبي صلى الله عليه وسلم المكذبين، قال إن هؤلاء لا يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشر، حتى يوظف القصص التاريخي الماضي يذكر هؤلاء بسبب كفرهم حين يشابهون فرعون وقومه ولا يشابهون موسى وقومه. إن هؤلاء لا يقولون، يعني المشركين في تكذيبهم بالمعاد والبعث والنشور، لا يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين، يعني ليس لنا بعث ولا نشور ولا عودة، فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. انظر إلى الجاهل لم يجي يحتج، يقول حجة من أوهى ما تكون، كبيت العنكبوت، فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، ظنوا أنكم ما دمتم لا تستطيعون أن تأتوا بآبائنا الآن فإنه لا بعث ولا نشوف. ومن قال هذا؟ هل قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنني قادر على أن أعيد آباءكم الآن، أم أنه قال إن هناك يوما آخرا يجمع الله فيه الأولين والآخرين ويعيدهم الثانية؟ وإذا فهذه الحجة لا ترد، فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. ومن ثم عاد مرة أخرى إلى القصص حتى يستلهموا منه العبرة، قال أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين، يعني كما كان قوم تبع. ولا شك أن قريشا، وهذا سر ذكر قوم تبع، فإنهم من اليمن، وتبع يعني لقب لكل من يملك اليمن، كما النجاشي لقب لكل من يملك الحبشة، كما قيصر لكل من يملك الروم، أو كسرى لكل من يملك فارس، وفرعون أيضا لكل من يملك مصر من أهل الكفر. نعم، فإنه يسمى فرعون. لاحظ ابن كثير هنا ذكر قال من أهل الكفر، الباقي كله لكن أقل من يملك مصر من أهل الكفر، لأن مصر بلاد إسلام من أعظم بلاد المسلمين، فمن ملكها من أهل الإيمان فلا يصح أن ينتسب إلى الفراعنة، فلو أصر بالإنسان بالفراعنة الله يسهل له. نعم، عاله الله. نعم، ولهذا ظاهر من السياق أنه لا يشك أن قريشا كانت تعلم من فخامة نبأ تبع، وهذا مما روي لها بالتواتر مما فيه أكبر العظم، ولهذا طوى الله عز وجل نبأه. لماذا لم يفصل نبأ تبع؟ إنه معروف تبابعة في اليمن وقريش في الجزيرة وهم جيران، وحلقات التاريخ تحكى، يحكيها الآباء للأبناء وينقلها الأبناء عن الأجداد، وبالتالي كان عندهم الخبر الذي أطنب المصنف هنا في شرح بعضه، وبين أن تبع كان من قوم سبأ، وسبأ تقدم الإشارة إليهم في سورة سبأ الماضية، وكيف أنهم كانوا لقد كان لسبأ في جنتهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا واشربوا، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. كل هذا كان في ملك تبع هذا الذي آمن، وذلك أنه في مروره يعني رحلاته الطويلة التقى ببعض أحبار اليهود، وعرضوا عليه ديانة موسى، وكان هذا هو الإسلام في ذلك الزمان، فآمن. ولهذا أورد المصنف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا تبعا فإنه قد كان أسلم. الشيخ ابن ذكر له روايات في الصحيحة لتحسينه، لا تسبوا تبعا فإنه قد كان أسلم، ومن ثم أسلم قومه، فالناس على دين ملوكهم. ويبدو أنه بعد أن مات بعدت الشقة وتغير الحال، ولهذا في تكملة الآية في سورة سبأ قال بعدها فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العارم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأسل وشيء من سدر قريب ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور. فقوم تبع المشار إليهم هنا أنهم كفروا بعد أن مات حاكمهم الذي كان مسلما. ولا يشكل على هذا ما صح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله ما أدري الحدود طهارة لأهلها أم لا، ولا أدري تبع لعينا كان أم لا، ولا أدري ذو القرنين نبيا كان أم ملكا. فهذا قد يعرض للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول إنه لا يدري شيئا، ثم يوحى إليه بعد هذا بما يجعله يدري، فلا يضرب اللفظ الثاني النص الثاني بالنص الأول، فإنه وهي القضية الظاهرة في مسألة الحدود، قال ما أدري الحدود كفارة أم لا، ثم إنه بعد ذلك أخبر بأن الحدود كفر إذا النص الأول كان قبل أن يدري، وهذا يعني نهاية ما يكون من الأدب. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لما لا يدري، يقول لا أدري، وأحدنا قد يستحي أن يقول لا أدري فيخبطها كيفما اتفق. أقول وبالله التوفيق وكما تخرج، يعني ما يصح أنه يظهر جهله. أما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أدري، وما أكثر ما روي عنه قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. هذا أدب يعلمنا إياه بأبي هوم. وإذا فالصحيح أن تبعا كان أسلم، وأن القول هنا أهم خير أم قوم تبع، يعني الذين كفروا بعد وفاة كبيرهم وإمامهم وعاندوا الله سبحانه وتعالى وخالفوا المرسلين ولم يعملوا بالشرائع. ومن ثم قال الله تعالى أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. وانظر الاختصار الذي يعني يدل على شدة وعنف التعبير، وهذا شديد. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. أحيانا يكون الاختصار أشد قسوة في الكلام مما لو، ولهذا الإنسان يود ممن يؤنبه أن يطيل الكلام معه، فإذا أراد أن يزيد في التأنيب قال له أبدا لا كلام، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. نعم. قال الله تعالى وهو يوظف هذه الذكرى التي سلفت عن تبع وقومه ويخوف هؤلاء الذين صارت قلوبهم الآن مرتجفة من أثر القصة التي يعرفونها عن قوم تبع، جعل يقودهم إلى النظر في بعض أدلة الكون الدالة على ألوهيته سبحانه وتعالى، فعرج من هذا على بعض الأدلة الكونية. قال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، لم يجل اللعب، أي تصور أن الله سبحانه وتعالى وحاشاه أن يكون منه اللعب أو منه اللهو. وإذا ما دامت السماوات والأرض على هذا الإحكام فلأمر ما أراده الله، ولا يكون هذا الأمر إلا أنه أراد أن يعبد سبحانه وتعالى، ومن أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب. ما خلقناهما إلا بالحق، لا يتصور أن يكون خلقه لذلك إلا بالحق، ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعني وإنما هم مشغولون بلهوهم ولعبهم. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، اليوم الذي يفصل الله فيه بين الخلائق فيثيب المؤمنين ويعذب الكافرين، هذا ميقاتهم أجمعين. هذا اليوم الذي وقته الله سبحانه وتعالى للحساب، لحساب الناس أجمعين. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون، يعني لا يسأل حميم حميما ولا ينفع صاحب صاحبا، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. لا نسب اليوم ولا خلة، اتسع الخرق على الراقع. قال ولا هم ينصرون، يعني ليس لهم انتفاع بالحميم والصاحب والمولى والقريب، وليس لهم أحد ينصرهم من دون الله، وما كانوا منتصرين إلا من رحم الله. وإنما يرحم الله سبحانه وتعالى أولياءه المؤمنين، إنه هو العزيز الرحيم. العزيز يعني الغالب في انتقامه ممن عصاه، والرحيم يعني بأوليائه وأهل طاعته. وبعد أن قرر هذا المبدأ يعرض مشهدا في ختام السورة، مشهدا من مشاهد القيامة مؤثر، وفيه يعرض ما ينتهي إليه العصاة وما يؤول إليه الطائعون. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون، كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. ولاحظ يعني قصر الفواصل وشدة تأثيرها، يبين الله عز وجل ما أعده للكافرين. إن شجرة الزقوم، وتقدم قبل ذلك في الصفات وصف شجرة الزقوم أن طلعها يعني كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون إلى آخر هذا الوصف، وكأن الكفار كانوا على ذكر من هذا، وقد ذكر الله عز وجل لهم ذلك قبل ذلك في القرآن، وكانوا يتندرون بها ويتصورون يعني شجرة تنبت في النار والنار تأكل الشجر، على حمقتهم وعلى يعني ضعف ملكتهم وسوء فهمهم. هنا قال إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، والأثيم يعني الآثم. ولا يشكل عليك ما أورده المصنف من أن أبا الدرداء يعني قال يقرئ رجلا طعام الأثيم، فالرجل قال طعام اليتيم فلم يحسن سمعه، فقال له طعام الفاجر. هذه قراءة تفسيرية، وليس المعنى أنها تقرأ طعام الفاجر، وإنما قراءة تفسيرية، يعني طعام الفاجر عشان ينتبه، ما دام الفاجر يبقى الأثيم وليس اليتيم، وإن اليتيم ما ذنبه حتى لا تمر عليها وتقول الله في قراءة طعام الفاجر. لا، هذه قراءة تفسيرية. طعام الأثيم وكونها طعام الأثيم يعني ليس لها، لما يقول إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كأنه يقول ليس له طعام غيرها. نعم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. والمهل عكر الزيت، إذا يعني في أسفل إناء الزيت ترى بعض العكر، هذا العكر هو المقصود بالمهل. وقيل المهل يعني الصديد المنتن خبيث الريح وخبيث الطعم. تغلي في البطون يعني هذه الشجرة، أو يغلي في البطون يعني هذا المهل، كغلي الحميم الماء متناهي الحرارة، فلا يكتفون بأنه صديد ومنتن وخبيث الريح ونحو ذلك، إلا أنه مع ذلك شديد الحرارة، نعوذ بالله من ذلك. ثم يقال لهذا الكافر خذوه، وهذا يعني كلام الجبار سبحانه وتعالى، وكله غضب وفيه أمر بتعذيبه وإهانته. خذوه فاعتلوه، العتل يعني الدفع والسحب والشدة، فاعتلوه إلى سواء الجحيم يعني وسط الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. وكأن هذا الذي كان فيه لم يكن عذابا، هذا كان عذابا وسوقه بعذاب وصب العذاب على العذاب، هذه ترادفات لأنواع العذاب. وتأمل مع هذا الشد والجذب والدفع والعتل والكي والشي وكل ما يتصور من صنوف التأنيب والترذيل، يقال له بعد هذا ذق إنك أنت العزيز الكريم. وتأمل يعني كل فرعون من الفراعنة وكل طاغية من الطغاة إذا لقي ربه سبحانه وتعالى فجازاه في موقف القيامة وسمع هذا التأنيب ذق إنك أنت العزيز الكريم، كأنه يريد أن يقول كفاني ما وصلني من التأنيب والعقوبة الحسية، فكأنه يقال له لا، حتى يستمع لك العقوبتان، العقوبة الحسية والعقوبة المعنوية. أما الشد والجذب والدفع والعتل والكي والشي والتأنيب والترذيل، هذا كله عقوبة حسية، فأين أنت من تذوق العقوبة المعنوية؟ لابد أن تطأ بالنعال كما كنت تطأ قومك بالنعال، لابد أن يسخر منك كما كنت تسخر ربما من المؤمنين، لابد أن تهان وأن تذل وأن لا ترى لنفسك شيئا. يحشر المتكبرون كالذر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النمل يطأهم الناس في أقدامهم. شوف واحد كان متكبر في الدنيا وشايف نفسه ومبسوط وعجب نفسه ويقول أنا وأنا وأنا، وإذا به في مشهد القيامة كل الناس يمشون ويطؤونه بنعالهم، فينظر إلى فوق فيجد يعني الجماعة الذين كان يطؤهم بنعاله هم الآن واطئوه، فيقارن بين مدة نعيمه وتمكينه في الدنيا وبين مدة نعيمهم وتمكينهم في الجنة، فيعرف أنها صفقة خاسرة. نعم، نعوذ بالله من ذلك. ذق إنك أنت العزيز الكريم. ثم يلتفت السياق إلى قوم النبي صلى الله عليه وسلم المكذبين، إن هذا ما كنتم به تمترون، يعني انظروا هذا الذي تشكون فيه وهو واقع واقع لا محالة واقع. ثم كعادة القرآن في كونه مثاني يعطف بذكر الجنة بعد النار وبيان حال السعداء بعد حال الأشقياء إقامة للحجة وتوضيحا للمحجة، لينظر امرؤ ما الذي يختاره لنفسه. كما رأيت هذه الصورة فأنت معرض له، وإلا فدونك صورة أخرى لا ثالثة لهما. قال الله تعالى إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت حسبك هذا. إن المتقين في مقام أمين، والأمان ما أعظم الأمان مطلبا لأهل الخوف يوم القيامة. إذا قامت القيامة وبقي الناس في عرصات القيامة واشتد الخوف حتى يود أهل النار أهل الموقف أن يذهب به ولو إلى النار، تصور هذه الصورة تحتاج إلى تأمل، وموقف كبير منك، يود أهل الموقف إذا قامت القيامة قبل أن يأتي الله للحكم والفصل بين العباد وإدخال أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يود أهل الموقف من شدة الموقف بما فيهم من أهل الجنة والنار أن يذهب بهم ولو إلى النار. أي تصور هذا؟ هم يتصورون من النار ربما كانت أسهل من الموقف، موقف انتظار الحساب. ولهذا الأنبياء بينهم مشغولون بأنفسهم، دعوة الأنبياء يومئذ اللهم سلم سلم خوف. ولهذا لما يعني يذهب بعض عقلاء العالم إلى بعض الأنبياء حتى يطلبوا منهم الشفاعة، كل نبي من شدة الموقف يقول لست له لست له، نفسي نفسي، إن ربي غضب اليوم غضبة لم يغضب قبلها مثلها ولن يغضب بعدها مثلها، إلا ما كان من صاحب الشفاعة العظمى نبينا محمد بأبيه وأمه صلاحا. وإذا هذا يعني هذه الكلمات تصور لك الحاجة إلى الأمن، وتصور لك أنه ليس من فراغ أن يكون أول ما يجازى به المتقون الأمان. إذا بس سمعوا كلمة أمان الأمر واسع، كل ما سيأتي بعد هذا هو كان عايز يروح النار، فإذا قيل أنت في مأمن هذا أوسع ما يكون، ثم بعد هذا يأتي ما يأتي من فضل الله عز وجل ونعيمه. لهذا قال إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، جنات كثيرة ليست جنة واحدة، وعيون كما ذكر في تفاصيل هذا وتضعيف الآيات الماضية، وما سيأتي أنهار فيها، أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعم، وأنهار من خمر لذة، أنهار وأنهار من عسل، مش يعني زجاجات أو ولو زجاج كويس أو جميل، تفتح الثلاجة في الجنة وتطلع زجاجة مانجا حلو ما أحد يحلم، لكن ثلاجة مين وزجاجة، أنهار أنهار تجري من تحتهم، لهم فيها ما يشاءون في جنات وعيون، يلبسون من سندس واستبرق أنواع الحرير. طبعا أنت زي حالاتي لا أنت عارف لا سندس ولا استبرق، إحنا في نكد في الدنيا، ولهذا أنصحك إذا كنت يعني منكدا في الدنيا لا تجمع بين نكد الدنيا نكد الآخرة. طب أبو جهل والجماعة كانوا يتذوقوا معنى السندس والفرق بينه وبين الاستبرق وأنواع السندس وبيجي منين وبكام وأنواع الاستبرق، كانوا اسم نعمين فأضاعوا الدنيا أضاعوا الآخرة، لكن والله خرجوا بشيء من نعيم الدنيا، وعندهم الجواري والعبيد، والواحد عنده 30 40 50 100 200 جارية وأنواع، وبعدين راح النار صفقة خاسرة. نعم لكن كان في أولها بعض النعيم، نعم لا يؤثر ولا يغني، لكن ما زالنا برجل يعني لا يعرف شيئا من نعيم الدنيا كعامة أمثال، حتى المترفون فينا والله لا يعلمون نعيم الدنيا، أي نعيم هو هذا نعيم؟ واحد عنده أموال ولا يدري ماذا يفعل بها، ولو يشتري يعني فاكهة مضروبة وكلها هرمونات حتى يموت مسرطنة كلها. نحن زماننا لا يكاد يكون فيه نعيم في الدنيا إلا أن تأنس بالله سبحانه، فاحذر أن تضيع يعني كلا النعيم. ولهذا في عامة آيات الجنة أن تقول الله أنا ما أدري إيش السندس والاستبرة والمرجان والزبرجد والتسنيم والألفاظ، هم كانوا يعرفونها، فنحن كله ماشي أو حاجة حلوة وخلاص، الجنة فيها حاجات حلوة. نعم وهذا فهمنا. نعم في يلبسون من سندس واستبرق، السندس يعني دقيق الحرير والاستبرق غليظ الحرير، ولهذا يعني مذاقه عند اللابسين، ولهذا أيضا مذاقه عند اللابسين. ثم قال متقابلين، وليس الإشكال في السندس والاستبرق، الإبداع كل الإبداع في صورة أو حالة كونهم متقابلين، لأنه لو كانوا صفوفا قفى بعضهم في بعض هذا نوع من النكد، ما لا أرى إلا قفاك تقول لي صاحبك اللي في الجنة، لا يا عم نلف حتى يعني نتسامى ويكون، لكن هم متقابلون يعني وجوه بعضهم في وجوه بعض، وهذا أكمل في الأنس وأكمل في السعادة. غاية ما عند أهل الدنيا أنهم بعضهم في قفا بعض، رايحين المسرح ولا رايحين السينما، نعم نكد وذل المعصية يعني يكفيهم، إنما هذا في الحلال سندس واستبرق متقابلين، يعني على سور متقابل وجوه بعضهم في وجوه بعض. كذلك وزوجناهم بحور عين، وحسبك هذه، زوجناهم بحور عين. أنت تفهم المعنى القريب، الحور الحوراء يعني البيضاء العيناء واسعة العين، نسأل الله أن يعني يرزقنا وإياك. لكن المعنى أوسع من هذا، زوجناهم يعني قرناهم بكل ما فيه قرة أعينهم، سواء من الحور العين أو من الأصحاب الذين يحبون أن يجالسوهم كأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء يلقون إبراهيم ويلقون موسى ويلقون، كل هذا داخل في معنى قرناهم، وفي معنى زوجناهم يعني قرناهم بكل صور المحاب التي منها النساء الحور العين وليست كلها. وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، مرة أخرى الآن يدعون يعني يطلبون، يطلبون بكل فاكهة من فاكهة الدنيا التي عرفوا أسماءها وسوف يجدونها في الآخرة، يشبه الشكل الشكل ولا يشبه الطعم الطعم، ومن فواكه أخرى لم يكونوا يعرفونها في الدنيا يلهمون أن يطلبوه. وأنت متصور الجنة ما بيش فيها العشرة خمستاشر نوع اللي احنا حافظينهم؟ أبدا، ده الجنة فيها مئات الأنواع، متى تعرفها؟ إذا دخلت إن شاء الله، إذا دخلت تجد نفسك بقدرة قادر عارف أصناف وأنواع وأسماء وألوان. تقول ما هذا العز؟ يعني ما كنا نعرف في الدنيا طول الشتاء ما في إلا البرتقال والموز، ما في غيره، أليس كذلك؟ وبعدين غالي، فالواحد يعني كل أسبوعين ولا كل شهر بعض الناس، وبعدين أيضا مصرفا، لا كل هذا نكد على نكد. لكن يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، وآمنين هنا يعني في غاية العجب، آمنين من انقطاع هذه الفاكهة وانقطاع هذه النعيم. أنت الآن تقول الحق حبل حتى قبل ما الفاكهة تخلص ويخلص الموسم الذي لها، لا آمن من الانقطاع، آمن من مضرته، مش هيكون في هناك وزير يعني يجيب لك حاجة في الجنة مسرطنة، ليس يضر شيء تأكله ولا تدخل الحمام ولا بطل توجعك ولا حاجة، الحمد لله أبشر الأمور كلها يعني ميسرة. هذا صنع الله سبحانه وتعالى. وآمنين أيضا من كل مكدر، حتى أنك لما تأكل ما تشبعش وما تتألش وما تتأذاش، آمنين من الخروج منها، هذا نوع أنواع الأمان، آمنين حتى من الموت. وبالتالي كل صور الأمان مهيئة، فما بقي إلا أن تنعم، إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، أن تعيشوا فلا تموتوا أبدا، أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. مش تجي لك شعرية بيضة كده تزعجك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إيه الموضوع؟ الواحد شاب لن تشي في الجنة، أنت شباب على مر العصور والقرون وعلى أكمل ما تكون، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح مسلم والمصنف ذكره. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت، انسى قضية الموت خلاص، ما في موت، الموت راح إلا الموتة الأولى، يعني التي كانت في الدنيا، إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم، لا في موت ولا في عذاب ولا في حتى تكليف، لن يقال لك صلي وقم في الفجر وافعل كذا أبدا، التكاليف كلها ما بقي إلا النعيم، التكاليف كانت في الدنيا والتكاليف ثقيلة، وأما في الآخرة فليس إلا فضلا من ربك كما قال الله تعالى، فضلا يعني هذا الذي ينعم به أهل الجنة إنما هو محض فضل الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر تواتر حتى لا يقول قائل نعم أنا لها فقد كنت في الدنيا أفعل وأفعل، لا لا لا، لن ينجي أحدكم عمله، لم يدخل أحدكم عمله الجنة، قالوا ولا أنت، قالوا ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، هو هذا فضلا من رب. نعم الأعمال مهمة ومطلوبة حتى تنزل بأعمالك منازلك من الجنة، لكن أصل الدخول هذا لا يقوم أمامه عمل، ولو قيل الدخول بالعمل لما دخل أحد ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الدخول بفضل الله، ثم يتفاوت الناس على حسب أعمال، من عمل كثيرا كان درجاته في الجنة أرفع، فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم، وأي فوز أعظم من هذا. وفي ظل هذا المشهد يعني المؤثر المعجب إذا بخاتمة السورة تأتي بالتذكير بأجل نعمة يترتب عليها هذا النعيم، نعمة الرسالة، وفي نفس الوقت التخويف من عاقبة التكذيب. قال الله تعالى: فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فختمت السورة بما فتحت بها: حاميم، والكتاب المبين، إنك، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فبدأ بذكر القرآن والامتنان به، وختم كذلك بالتذكير بهذه النعمة. فإنما يسرناه أي القرآن بلسانك، يعني أشرف كتاب على أشرف رسول بأشرف المعاني على أشرف بأشرف لسان وعلى أشرف قوم وهم المؤمنون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم لعلهم يتذكرون. فارتقب إنهم مرتقبون. تأمل، ارتقب مرتقبون، هو ارتقب هم ارتقبون، وفرق بين الارتقابين. أما ارتقاب النبي صلى الله عليه وسلم وقومه فارتقابهم لوعد الله عز وجل بالنصرة والفتح، وأما ارتقاب إنهم مرتقبون فارتقابهم لوعيد الله سبحانه وتعالى بالعذاب والنكال. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل جنته وأن ينجينا وإياكم من ناره. الحمد لله رب العالمين. يقول: يحشر المتكبرون على هيئة الزر يطأهم الناس بنعالهم. الحديث: هل يرتدون النعال في المحشر؟ والله ما تروح تشوف. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يطأهم الناس بنعالهم، هل يصح أن أقول هل يرتدون النعال؟ فكر أنت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر، أنت كاتب الحديث، يحشر المتكبرون على هيئة الزر يطأهم الناس بنعالهم، فهل لهم نعال؟ واضح، قال: يطأهم الناس بنعالهم. ثم ما الفائدة إن كان لهم نعال أو لم يكن لهم نعال؟ المهم أنهم إما أن ينعموا وإما أن يضربوا بالنعال، هذه هي المهمة، لا تشغل نفسك بغيرها. قال: ذكر المحقق هنا أن حديث ما أدري الحدود طهارة لأهلها أو لا حديث ضعيف. على كل حال الذي وقف عليه أنه ضعيف، وغيره من بعض أهل العلم ذكر له طرقا ويرتقي بها إلى الحسن، فهو حديث حسن إن شاء الله. يقول: الفرق بين نعمة بالفتح ونعمة بالكسر. ذكرنا أنعم ينعم، وأن هذا من الترف والعيشة المنعمة. وأما النعمة فهي ما ينعم به، فالنعمة أوسع في المعنى من النعمة، وبينهما عموم وخصوص. كيف يقول المشكون: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، فكيف آمنوا؟ كيف يقول المشركون ربنا اكشف عنا العذاب إنا فكيف آمنوا؟ هم لم يؤمنوا، وإنما معنى قولهم اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون يعني لو كشفت العذاب سنؤمن، وهذه حيلة، يعني يريد أن يخرجوا بأي طريقة. نعم، وقد كشف الله عنهم العذاب غير مرة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ثم عادوا، ولهذا هم كاذبون. حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يجوز إقامة أمسية دينية بهدف الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يتم فيها إلقاء الشعر والكلمات وعمل بعض المسرحيات الإسلامية؟ الجواب لا يصح أن يكون مني ولا من غيري، هذا الجواب نطلبه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أعدل الأقوال. فإن غيرنا يقول يجوز بدلالة الواقع، فإن الناس منهم من لا يحتفل ومنهم من يحتفل، فالناس مختلفون، وإذا اختلفنا فمنهج القرآن: فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ولو سألنا النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز الاحتفال بمولدك سيجيبنا جوابا عمليا، إذ لو جاز الاحتفال بمولده لدعا أصحابه إلى الاحتفال بمولده صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه ما كان ليفوته الخير الذي يحبه الله، فإنه ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، ولا ترك شرا إلا وحذرنا منه. وقد يكون متفاصح، هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، ما كان ليدعو الناس إلى هذا لأنه أمر خاص به. طيب مات النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يحتفل أبو بكر بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وعمر رضي الله عنه وعثمان وعلي وما بعد الخلفاء الراشدين من التابعين وأتباع التابعين وأتباع أتباع أتباع أتباع التابعين وكل هذه العصور لمدة 4 قرون لا يدري الناس شيئا عن ما يسمى مولد، حتى جاء القرن الرابع وظهر فيه طائفة من الفاطميين الشيعة الروافض الباطنية الذين يكيدون لهذا الدين، فوجدوا أن أحسن طريقة للكيد في الإسلام أن يملأ بالبدع، فملأوا الدنيا بدعا، كل واحد عملوا له مولد، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم بس، مولد النبي ومولد سيدي فلان وسيدي فلان وسيدي فلان، حتى في واحد من سيدي حمار أجلكم الله، وقصته معروفة يعني لا وقت الآن لتفصيلها. فما لم يحتفل النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله عنه ولا التابعون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، فالجواب ظاهر، الأمر بين واضح كما ترى، هذه بدعة وهذه محدثة. ثم إننا نجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون احتفالنا بمولده يوما في السنة، لأن الاحتفال من الاحتفاء والحفاوة، الاحتفال يعني الاهتمام، فهل يتصور أن المسلم يهتم ويحتفي بالنبي يوم في السنة؟ هذه والله سبة، وإنما المسلم يحتفل بالناس على عدد الأنفاس وليس على عدد الأيام، ليس عنده وقت يخصصه الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو يحتفل ويهتم بالنبي مع كل نفس ومع كل طلعة شمس ومع كل وقت صلاة ومع كل وقت سنة ومع كل نفس خارج يذكر الله عز وجل به وتأسى فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلو قال متفاصح أوليس النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بميلاده حين سئل عن يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وكان يصوم الاثنين، فالجواب أيها الفصيح كان يصوم كل اثنين ولم يكن يحتفل مرة في السنة. فإن كنت تقول أن هذا نوع من الاحتفال، لو سلمنا لك أن هذا احتفال، هو ليس احتفال، لكن إن كنت لابد فعلا فاجعل الاحتفال كما فهم كان يصوم كل اثنين وخميس. طب ما علاقة الخميس إذا كان هذا الاثنين اللي احتفلوا الخميس؟ أبدا، وإنما صوم الاثنين الخميس لا يؤخذ منه مشروعية الاحتفال بمولده صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إن الناس اختزلوا يعني اختصروا معنى الاحتفال بالمولد في كلمتين، بطة وكيلو حلوة، لم ينقى إلا هذا، بطة بطة لازم بطة اوعى تفوتك، لا وكيلو حلوة ويا سلام لو يعني حلوة من ال... ثم إننا مبتلون نحن أهل طنطا نحن أسدد هذه البدعة في العالم، في العالم كله، ولذلك حلاوة طنطا دي يعني يا حلاوة لما تكون من طنطا، استغفر الله بلاء الله، نحن مبتلون وفي بلدنا شؤم كثير، قبح الله الشؤم وأهله، وأصل الشؤم عندنا من هذا المقبور في بلدنا. على كل حال هذا كله لو أنصف العاقل إن كان عاقلا لاستحيا من النبي صافا، تخيل إياك أن تصور الأمور تمر هكذا، كل شيء أنت موقوف ومسؤول، حتى لا تتصور أن المسألة في الزحمة تعدي، ما في شيء يعدي في الزحمة أبدا، وقفوهم إنهم مسؤولون، سنعرض على ربنا واحدا واحدا، يوقف الرب سبحانه وتعالى عبده ليس بينه وبينه ترجمان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمه بلغة واحد واحد، فأوعى تقول له والله ناجي وراء العمود، ما فيش عمود، أو تقول في وسط الزحمة في وسط كم مليون بتوع طنطا ولا أبدا، وتقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تختبر ترد حوضة أو لا ترد، اختبارات صعبة جدا، تشرب من الحوض وتهنأ ولا يزاد بك على الحوض وتطرد، وقد يكون سبب الطرد عن الحوض قضية كهذا، يقول أنت تحتفل بمولدي، أنا شأني عندك هذا الشأن يوم في السنة وبطة وشوية حلاوة، وشوف أنت تزود من الحياء من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا المخرج من هذه الفتن والبدع ألا نشارك فيها أبدا، ألا نشارك ولا حتى بأكل الحلاوة، أكل الحلاوة حلال بس في هذا اليوم وما قبله بأيام طبعا وبعده بأيام، حتى ما تقول لي والله أنا يوم الثلاثة كلها مش مش مش يوم الاثنين، لا كل ما هو متعلق في هذا الموسم هذه من البدع، والأكل وإن كان حلالا في ذاته إلا أن هذا نوع من المشاركة، فأنت عود، وإلا كيف تزوب البدعة؟ تزوب البدعة بهذه الطريقة، أولا تقول له يا جماعة أنا لا أشارك، يوم يجيبوا يأكلوا هم. ثاني سنة أبنيها بكم يوم تدعوا لا تدعوهم، يا جماعة ما فيش داعي الكلام ده غلط، ما احنا طول السنة بناكل برضو يجيبهم وانت تكون بعيد. ثالث سنة ايه اللي بيحصل؟ ده اللي حصل معانا كلنا. ثالث سنة خلاص بقى احنا كل مرة نقعد نخش في خلافات والناس تاكل والناس ما تاكلش، يا عم بلاش الموضوع ده، وهو فعلا بدعة. تبدأ بقى الصورة تظهر كما في بيوت اخواننا الملتزمين الحمد لله، احنا لا نشتري الحلوى بفضل الله، لا في بيوتنا ولا في بيوت ابائنا ولا في بيوت امهاتنا، مع ان في الاول كانت حروب، لكن مع الوقت واحدة واحدة ينتصر الحق ان شاء الله وتظهر السنة وتقمع البدعة. بقي ان بعض الناس يقول ياه كل الحرب اللي انت عاملها مسألة بسيطة، واحنا يعني عملنا احنا كفرنا. ما كفرنا، بس القضية قضية ان البدع تميت السنن، والبدع تغضب النبي صلى الله عليه وسلم وتغضب الرب، والبدع تجعل لكل واحد دين، لا تجعل الوحدة التي ارادها الله. قضية قضية اكبر من مسألة ان المسألة بسيطة يا عم الشيخ ومشيها، وده مسألة يعني ما شوية اكل وشوية شرب، وهو برضو كله من حب النبي صلى الله عليه وسلم. ما فيش الكلام ده، قضية قضية دين، والدين له قواعد واصول وسنن، لابد من الانضباط، وإلا فأنت لا تتهاون في بعض المسائل الأخرى. هتروح تشتري مثلا جزمة وراسك وألف راسك إنك تجيبها سودة، فيجي الراجل يجيب بني حلوة بني، تقول له أبدا إلا سود، يا عم دول شربوا أبدا. طب اشمعنى أنت في شراء الحذاء مصمم على اللون وعلى درجة اللون وعلى الألم بتاع القميص ده كان يعني خفيف، وتيجي في السنن ودي تقول مشيها؟ والله هذه قسمة ضيزة لا تقبل هذا يعني لدينك أبدا. الظاهر ست المدة تكتر. حكم تصنيع وبيع حلوى المولد وكذلك التهنئة أو رد التهنئة، كل هذا يفهم مما تقدم. إن كانت هذه بدعة إذا لا يجوز المشاركة فيها بأي صورة من الصور. نعم. طيب، أهدت إلي جدتي وخالتي حلوى المولد النهاردة كل مولد، فما حكم قبولها وما يترتب على ذلك من قبول أو العدم؟ لابد من الحكمة، لابد من الحكمة. بعض الناس عنده غش، أول ما يسمع كلمتين كهاتين كلمتين يروح يمسك العلبة يرميها من الشباك. أدي أول القصيدة. يا جماعة ده بدعة، ده الشيخ كان بيقول. أنا قلت ارميها من الشباك يا ابن الحلال، خلي الناس تدعي علينا. أبدا. طيب خذ يا فلان هذه الحلوى. أبدا. هذا ويبدأ يخطب خطبة. لا، لابد من الحكمة، الأمور تحتاج إلى بعض السياسة وبعض التدرج. فأنت في الأول يا جماعة أول حاجة تعملها أنك لا تشارك، فإذا رأوا منك هذه أبلغ موعظة. إنما تعطيهم خطبة وبعدين تدخل تفتح العلبة وتاكل نصها وتقول لي أنا أمرت ولقيت، هم اللي جابوا، ما هو في أنا صحيت جعان ولقيت. أبدا، هذه أبلغ موعظة. ثم بعد هذا بالحكمة، يعني تتكلم من بعيد، مش في العمق، من بعيد إزاي؟ تكلم في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، في أهمية الاستقامة على الدين، في تعظيم شأن السنن والبدع، من غير ما تتكلم على المولد، واحدة واحدة حتى تصل، أو حتى يصلهم أنفسهم، فلا بد من الحكمة. طيب، خرجنا من المولد الحمد لله. يقول: كنت على علاقة بسيدة أمريكية مسلمة عن طريق النت، ولكن أنعم الله عليها بالتوبة، والآن لازلت على اتصال بها، أدعوها إلى الله، فهل أنا آثم؟ أي والله آثم، يعني آثم مرتين، آثم أنك كنت على علاقة بها، وآثم أنك بعد التوبة ما زلت تدعوها. إذا صحت توبتك ابعد خالص، وإن كان لابد رسالة مكتوبة مش مسموعة، وأن هذا فرق بيني وبينك وهذا لا يجوز وهذا حرام والسلام عليكم ورحمة الله، تيجي تتصل عليك تاني ما تردش أبدا، وهذا من علامات صدق التوبة، وإلا أنت تعلم من التوبة الإقلاع، واترك غيرك يدعوها، لأنك لو جيت تدعوها ممكن تدعوك. والأهل الكفر عندهم يعني من الخباثة، بتقول لك ماشي وأنا أسلم، وهي بتصطادك عشان تقول ذكرها تسلم، ماشي بس ابعت لي وأنا أسلم، طب تعالي وتقابلك بالأحضان عشان تسلم. أي أحضان؟ لا يجوز، وهذا شرك ومصيبة يقع فيها كثير ممن ينتسبون للديانة، وهذا من الفراغ، عنده فراغ يقعد يدخل على أي غرفة هنا ولا مكان هنا ولا، وضيع وقته، ويقول لك أنا بدعو للإسلام. يا عم نحن لا نريد مثلك أن يدعو إلى الإسلام، الأول أنت تعلم الإسلام قبل أن تدعو، لأنك لو تعلمت الإسلام لعرفت كيف تدعو. أما واحد يكون ضعيف جدا ولا يحسن شيئا في دينه ويدخل يتكلم عن الإسلام، فربما قابله فاجر من أهل الكفر فشوش عليه اعتقاده ودينه، فصده عن الدين. القضية تحتاج إلى نوع من الانضباط. وعلى كل حال نحن نحذر من دخول إخواننا على النت عموما من كثرة ما نسمع من الابتلاءات والمتساقطين على طريق الدعوة بسبب النت، الظاهر أن اسمهما أكبر من نفعهما، إلا الواحد يعني يعرف ماذا يفعل وهو يجاهد وعنده أدوات الجهاد. أما واحد فارغ يدخل كل شوية ويطلع، فهناك في النت كلاليب تخطف الدين. أعمل قريب من اللجنة الخاصة بالسيد البدوي، فقد رفضت وزارة الأوقاف 5 مليون جنيه لترميم مقام السيد البدوي، مقامه طبعا غالي، صرف الجزء الأول 700,000 جنيه كدفعة أولى في وقت، يعني الشباب عاطل فيه عن العمل، يعني وعايز يقول لي ما صدقنا رأينا شغلة. فهل يجوز العمل في ترميم البدوي؟ الظاهر انك تعلم الجواب. الجواب في قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، بس انتهى الجواب. هل الصرح المشيد للبدوي يدعو الناس الى البر والتقوى، ام ان كثيرا من الناس يشرك بالله عز وجل ويعني تضيع منه ديانته حين يتصور ويعتقد في غير الله عز وجل كالبدوي، ان يجلب النفع ويدفع الضر، وينزل من ينزل للبدوي، ويذبح من يذبح للبدوي، ويدعو من يدعو، ويطلب من يطلب من البدوي، وتيجي انت تهيئ لهم هذا كله، تقول يا جماعه اصبروا شويه انا هخلي لكم المجاري على احسن ما يعينك على هذا. تقول لي هذا حرام ولا غير حرام؟ هذا حرام طبعا، لا يجوز. مدرس لغه عربيه قال ان كلمه صلى الله عليه وسلم تكتب صلي من غير ياء، فهل هذا صحيح أن تكتب صلى مثل ما يوجد في الكتب؟ والله أنت عجيب، هو أعجب منك. نعم، إذا قلنا صلى الله عليه وسلم فصلى فعل ماضي يكتب بالياء الألف المقصور، وإذا قلنا بفعل الدعاء صل اللهم يبقى هل تكتب من غير ياء؟ فيمكن أن تكتب بياء، يمكن من غير ياء على حسب المقصود، يعني ما تكونش على طول بياء ولا على طول من غير ياء. أما أقول صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم غير لما أقول صل الله أو صل اللهم على محمد. فعل الدعاء تكتب لام من غير ياء، وبالفعل الماضي صلى الله تكتب بالياء، والقضية يسيرة على كل حال. لو هي دي المشكلة، الياء تكتب ولا ما تكتبش، كانت بقت سهلة، لكن عندنا مشاكل أكبر من هذا، وعندك وعنده. كلما قابلت أحد العوام قال لي إن الملتحين هم أناس كذا وكذا وكذا، ويقول لك أنا أعرف شخص ملتحي ونصاب وملتحي وكذاب وأعرف. صحيح والله، قل له أنا أعرف واحد حليق وسافر وحليق وفاجر، فيه ولا مفيش؟ ولا مفيش؟ فيه. قل له بالتالي خلاص، ممكن يكون واحد ملتحي وفاجر، ممكن يكون حليق وفاجر، والعبر ليست بهذا ولا ذا وإنما بعمله. وما تراه يعني من بعض فجور من كان ملتحيا أو نحو ذلك، فهذا ليس حج على الإسلام وإنما حج على نفسه، بل هذا يدل على شرف اللحية. لو تأملت أن بعض الفاجرين لا يجد فرصة من استعانة على المعصية إلا بالتظاهر بسمت الصالحين، يبقى ده في الحقيقة دليل على شرف اللحية، وإن لما حد يعني ما لقاش أحسن من يتظاهر مع أنه نصاب. على كل حال الدنيا مليئة بأهل النصب والرفع والجر والجزم، فليس لك إلا أن يعني تعرف الحق لتعرف أهله، ويتصور أبدا أن احنا يعني نرفض شيئا شرعه الله سبحانه وتعالى لمجرد تجربة مع إنسان يعني فاجر أو سافر، أبدا لا يتصور. وهذه يعني هذا من سخف العقل، من سخف العقل. وإلا إذا عرفت أن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنة منه، تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم لأجل وتجعل الأصل فلان الذي رأيته يسرق أو ينصب، أبدا. ثم لو أنصفت لوجدت في مقابل هذا النصاب 100,000 واحد يعني صاحب ديانة ونحو ذلك. لكن بعض الناس من عدم الأنصاف لا يحسن أن يفكر ولا أن يفهم. في قريتنا رجل نصراني يتبع جنائز المسلمين ويمشي معهم إلى المقابر. نعم، هو لا يفعل هذا إلا لأنه مصاحب بعض المسلمين، وهذا يعني شؤمهم. على كل حال هذا ينبغي أن يعرف أنه لا يفعل هذا حبا في المسلمين ولا إيمانا بهم، فإن بعض هؤلاء النصارى وغيرهم من الكافرين يتظاهر بعض صور يعني الانضباط في الأخلاقيات بالذات حتى يغر الأغمار، فيعني يعجبهم هذا في الوقت الذي يرون من بعض المسلمين التقصير، فيقول قائلهم وما أكثر ما يقال والله هذا أحسن المسلمين، وهذه في حد ذاتها كفر والعياذ بالله لو قصد معناه. نعم، فهذه خطيرة، كيف يقول أحسن وهو كافر والمسلم مؤمن بالله عز وجل؟ ولهذا هذا من العجب، وينبغي أن يمنع أمثال هؤلاء. من غسل ميتا غفر له 40 كبيرة، لم يصح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما صح أن من غسل ميتا يعني له أجر كبير كما في هذا الباب، في نصوص كثيرة في أجره، لكن تحديدها بغفران 40 كبيرة لا أعلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. العلاقة بين الآية التي تتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أول المسلمين، وبين الآيات التي تتحدث عن بقية الأنبياء والتي تتحدث عن كونهم مسلمين، يعني يشكل عليه ما جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أول المسلمين، مع أن الأنبياء جميعا كانوا قبله وكانوا مسلمين. لا إشكال الجواب عن هذا، قالوا أنا أول المسلمين من هذه الأمة، فهو أول المسلمين في هذه الأمة صلى الله عليه وآله وسلم. أو تكون الأولية أولية فضل باعتبار ما قبله، فهو إن تأخر عن الأنبياء إلا أنه أولهم وسابقهم في الفضل بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، وكلهما صحيح. في الآية الكريمة وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. في التفسير أهل الذكر هم أهل التوراة والإنجيل، فكيف نربط بينها وبين إنا نحن نزلنا الذكر؟ لا، اللي في التفسير أهل الذكر على العموم، أهل الذكر يعني أهل العلم وأهل الفهم بدين الله عز وجل. ولو وقع في بعض التفسير التي تقول إنها كتبت بالتوراة والإنجيل، فكأنه يقصد يعني بالتوراة أو بالإنجيل يعني أهل الكتب المنزلة من عند الله سبحانه وتعالى في زمان هذا الكتاب، وبالتالي يكون أهل الذكر في زمان موسى أهل التوراة، وفي زمان عيسى أهل الإنجيل، وفي زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة فهم من يعلمون القرآن وأحكامه، وهم أهل العلم لدين الله، لأن القرآن شاهد ومؤتمن ومهيمن على الكتب السابقة. هل يجوز التأمين على الحياة واستعمال التأمين بأي طريقة سواء كان على عربات أو منازل؟ لا يجوز، لأن التأمين التجاري مبني على عدة أمور محرمة، منها الغرر ومنها المقامرة، وكل هذه الصور محرمة تحريما أكيدا نصيا لا إشكال فيه. وإنما الذي يجوز التأمين التعاوني التكافلي كالتأمينات الاجتماعية بين الموظفين ونحو ذلك، هذا أمر واسع. أما التأمين التجاري هذا لا يجوز، اللي هو شركات التأمين المعروفة. حكم شهادات الاستثمار أيضا لا يجوز، لأنها قائمة على الربا وأيضا على الغرر والمغامرة، تدفع جنيه تكسب 5000 بعدين بقى 10000 مش عارف بقى كام دلوقتي، كل هذا حرام لا يجوز، لأن هذا ليس من البيوع الجائزة. كل شهادات الاستثمار وكل صناديق التوفير في البوسطة ونحوها وكل الودائع في البنوك الربوية، هذا كله محرم ويدخل تحت طائلة الربا وحرب الله ورسوله. واحد يقول عنده صالون في المنزل وعليه رسوم، المهم يعني يسأل ماذا يفعل، هل أداري بقطعة صغيرة؟ خلاص تعمل له يعني تلبيسة كما يقولون، تذهب بهذه الصور التي عليها، هذا حل جيد. أقرضت شخصا مالا هل فيه زكاة؟ نعم، إذا كان المال الذي أقرضته لبعض الناس مرجو السداد، يعني الرجل أخذه وسوف يرده وأنت تعلم أنه يعني لا ينوي جحده، فساعة إخراج الزكاة تحسب المال الذي عندك والمال الذي لك في ذمة الناس، كهذا المال الذي عند فلان الذي اقترضه، وتزكي عن كل هذا المال، إلا أن يكون جحده أو قال لك أنا لا أعطيك هذا المال، ففي هذه الحالة خلاص ميؤوس السداد فلا يكون له اعتبار. فإذا رجع بعد هذا بعد أن كان ميؤوسا أخرجت فيه الزكاة مرة واحدة. هل يجوز الاشتراك في نقابة المحامين؟ لا بأس، الاشتراك في النقابات باب من أبواب العمل التكافلي والتعاوني، كثير من الامتيازات التي فيها جائز، يدفع بعض الاشتراكات ويكون له بعض صور المعاش ونحو ذلك، هذا جائز. لكن عندهم في كل النقابات أحيانا يكون في أشياء جديدة يكون فيها بعض الخلل فينظر يسأل في كل معاملة، لكن أصل الاشتراك الأمر فيه واسع. هل تسافر المرأة لأداء الحج بدون محرم أو العمرة حتى ولو طعنت في السن؟ لا، قال الله تعالى وللنهي على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والراجح أن المحرم من السبيل، محرم المرأة من السبيل، لأن الرسول شرط قال لا تسافر، لا يحل للمرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، فإذا وجدت المحرم فقد استطاعت السبيل تسافر، وإذا لم تجد محرم حتى لو عندها أموال فإنها لا تسافر، لأنه ليس معها، ليس تستطيع السبيل، ليس معها محرم. فإذا سافرت أثمت للسفر من غير محرم وصح الحج والعمرة. والصحيح أنه لا فرق بين الصغيرة والكبيرة، والمحرم أمر واسع. نعم، قال بهذا بعض أهل العلم الرفقة الآمنة وإذا كبرت ونحو ذلك، هذا قول لكن ليس عليه دليل، والراجح الإطلاق، ولأن كل كبيرة الله أعلم بحالها. طيب، بقيت أسئلة لكن الوقت أزف، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على